بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب المحصر، إلى الباب الثاني، باب الإحصار في الحج. باب الإحصار في الحج. جزاك الله خيرا، شكرا. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال: وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر فذكر نحوه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الإحصار في الحج، قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك. نحن مر بنا في الباب السابق أن الإحصار هو أن يمنع المحرم بحج أو عمرة، أن يمنع من البيت. من الفقهاء من جعل الإحصار خاصا بالعدو، أن يمنعه عدو من الوصول إلى البيت، وقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج مع أصحابه يريد العمرة في العام السادس من الهجرة، وكانوا 1500 من أصحابه رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى الحديبية، وهي يعني قرية على يعني حدود مكة، يعني تعتبر من أدنى الحل، يعني من الحل القريب المجاور للحرم. فلما وصلوا إلى الحديبية منعهم المشركون من دخول الحرم، فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه وتحلل عليه الصلاة والسلام. فهنا كان الإحصار يعني الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام كان في عمرة، وكان يعني الإحصار بسبب العدو. فهنا يعني من جهة كون الإحصار بسبب العدو، فمن الفقهاء من قاس على العدو من أحصر بمرض أو غير ذلك من أنواع الإحصار، فلم يتمكن من إتمام نسكه، يعني من دخول الحرم. وكذلك أيضا كون الإحصار وقع في العمرة، فهنا يقول إن الإمام البخاري رحمه الله لما وضع هذه الترجمة باب الإحصار في الحج، ليبين أن الإحصار في الحج كالإحصار في العمرة. قال: فقاس العلماء الحج على ذلك، يعني من أحرم بالحج ومنع من دخول البيت فله أن يتحلل ويهدي وينحر هديه حيث أحصر. قال: وهو من الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة. يعني العلة الموجودة في العمرة موجود مثلها في الحج، يعني ولا لا فارق بينهما، يعني لا فارق بينه، كلاهما نسك وكلاهما إحرام، فينطبق على هذا ما ينطبق على هذا. قال: قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر رضي الله عنهما بقوله سنة نبيكم قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار، لأن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الإحصار عن العمرة. يعني هنا ابن عمر في الحديث الذي معنا يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في الشرح قال سنة نبيكم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالإيه؟ بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء. فجعل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن وذكر إيه حكم الإحصار في الحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحصر في عمرة، فجعل يعني حكم من أحصر في الحج أنه إذا فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أحصر في العمرة فقد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ ابن حجر يقول هنا، يقول يعني ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم وبما بينه بعد ذلك شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يحصل له ذلك وهو حاج، والله أعلم. يقول لكن هناك احتمال أن ابن عمر يعني يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، يقول لعل هذا يكون حديثا سمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، يعني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بقوله أن من أحصر في الحج يفعل كما يفعل من أحصر في العمرة، فيحتمل ذلك. يعني يحتمل أن قوله سنة نبيكم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن حبس أحدكم عن الحج، عندنا احتمالان. يعني الاحتمال الأول اللي هو أن يكون استنباطا من ابن عمر، يعني قاس الحج على العمرة ويكون قصده بسنة نبيكم، يقصد إيه؟ قصة الحديبية، وبعدين هو ابن عمر اجتهادا منه قاس الحج عليه، فهذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أن يكون ابن عمر سمع حديثا خاصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الإحصار في الحج، ويكون يقصد هذا الحديث، يعني لأن قوله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم، كأنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون شيئا سمعه في حق الحاج إذا أحصل. قال: قوله أخبرنا عبد الله قال هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد. وقد عقب المصنف هذا الحديث بأن قال: وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري، فذكر نحوه. قال: وهو معطوف على الإسناد الأول. يعني تلاحظون هنا لما البخاري ذكر إسنادين كلاهما يمر بعبد الله أي ابن المبارك رحمه الله. الإسناد الأول عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري، ثم ساق إسنادا آخر عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري. فهنا يقول كأن ابن المبارك قال: فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر، يعني هما تلميذان للزهري، وكأن ابن المبارك سمعه منهما جميعا، فمرة يحدث عن هذا ومرة عن هذا. قال: وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. يعني ان الامام البخاري لم يسمع من عبد الله بن المبارك مباشرة، بينهما واسطة اللي هو احمد بن محمد، فهو لما قال في السند الثاني قال وعن عبد الله، فحذف الواسطة بينه وبين ابن المبارك، فقال بعضهم قال هو معلق. المعلق اللي هو يحذف الامام البخاري يعني رجلا او اكثر من اول الاسناد من جهته، من جهة البخاري، فيمكن ان يكون معلقا من هذا الباب، ويمكن أن يكون يعني القصد إيه وعن عبد الله، يعني أيوة أخبرنا أحمد بن محمد عن عبد الله، يعني أو حدثنا أحمد بن محمد. فهذا رأي يعني المؤلف، يقول وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم. قال: وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن المبارك عن معمر، ولفظه إنه أو أنه كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا. طب هنا الاشتراط يعني أن عبد الله بن عمر كان ينكر الاشتراط الذي يعني كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنه، كما سيأتي بعد قليل. فكان عبد الله بن عباس يفتي بأنه يعني من خشي أن يصده صد عن البيت فعليه أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فكان ابن عباس يفتي بهذا يعني، فكان ابن عمر ينكر الاشتراط يعني، يقول لا تشترطوا، ويقول فكان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط في عمرة الحديبية، وعندما حبسه حابس يعني نحر هديه وتحلل ورجع، فيقول يعني يكفيكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، مش ليس هناك يعني داع للاشتراط، إذا أحصر يعني ليحرم أحدكم بدون اشتراط، وإذا أحصر ينحر هديه ويتحلل ويرجع. قال وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة والإسماعيلي من طريقه إلى آخر ما ذكره، يعني ذكر الأسانيد لهذا الحديث عن ابن عمر. قال في آخرها قال وكذا أخرجه النسائي. قال وأما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضا، إلا أنه حذف في رواية البخاري هذه، يعني في هناك جزء في الحديث اللي هو أن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم، فيقول يعني يلاحظ أن أكثر الروايات التي فيها أن ابن عمر كان ينكر الاشتراط هي عن معمر عن الزهري، فيقول حتى الرواية التي فيها عن يونس عن الزهري فيها أيضا أن ابن عمر كان ينكر الاشتراط، لكن البخاري حذفها، لأن البخاري كان من عادته أنه يختصر الحديث يعني ويقتصر على بعضه وربما حذف بعضه، فيقول يعني ثابت في رواية يونس أيضا، إلا أنه حذف في رواية البخاري هذه. وذكر إسناده عند البيهقي والنسائي والإسماعيلي إلى آخره. قال وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان يفتي أنه من يعني خشي أن يحصر فعليه أن أن يشترط، يقول إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. قال البيهقي رحمه الله لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به، اللي ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها التي أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط، فيقول يعني لا يتصور أن ابن عمر ينكر الاشتراط وهو يعلم حديث ضباعة، فالظاهر أنه لم يكن يعلم به فلهذا كان ينكره، يعني هو الذي يعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لم يشترط فلذلك أنكر الاشتراط. قال وقد أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال أما تريدين الحج؟ فقالت إني شاكية، إني شاكية يعني في تخاف أنها تحرم بالحج ولا تتمكن من إتمام الحج بسبب المرض، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال الشافعي لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره، لم أعده إلى غيره يعني لم أتعداه إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول لو ثبت حديث عروة اللي هو حديث عروة اللي هو عندنا هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال إلى قوله حجي واشترطي، فحديث حجي واشترطي هذا من حديث عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو ثبت هذا الحديث عندي لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء، والبيهقي طبعا من كبار أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، فساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر عائشة فيه، يعني هو لماذا تردد فيه الإمام الشافعي وقال لو صح؟ لأن عروة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة تابعي، فهنا انقطاع في السند، والانقطاع هذا من الضعف يعني. فلهذا الإمام الشافعي يعني كان السند الذي عنده لهذا الحديث اللي هو عن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه انقطاع، فقال لو ثبت هذا الحديث لم أعده إلى غيره. فالإمام البيهقي وهو شافعي يقول إيه؟ يقول ثبت الحديث، وذكر له إسنادا رواه البيهقي بسنده موصولا عن عائشة، لأن عروة خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكر له رواية أخرى عروة يصرح فيه أنه سمع عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من المفسرين على عائشة. نعم رضي الله رحمه الله. وقال وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة، قال وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام، يعني الذين رواه موصولا ثقات يعني ليسوا ضعفاء يعني حتى ترد روايتهم، فناس من الثقات رووا عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت ومن طريق أبي أسامة أخرجها قبلها يقول قال وقد أخرجه الشيخاني من طريق أبي أسامة. قال ابن حجر قلت وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكاح ولم يخرجها في الحج، بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا. الإمام البخاري روى حديث حجي واشترطي في كتاب النكاح عشان يتكلم عن موضوع الشروط في النكاح، ولما ذكره في الحج ما ذكرش فيه موضوع الاشتراط، حذفه منه. قال إثباتا لم بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا إثباتا كما في حديث عائشة ونفيا كما في حديث ابن عمر. يبقى إذن موضوع الاشتراط في الحج هو عندنا إيه يعني حديثان، واحد اللي هو حديث عائشة اللي هو نفسه اللي هو حديث عروة عن عائشة عن ضبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضبعة بنت الزبير حجي واشترط، وحديث ابن عمر اللي هو مر بنا قبل قليل ان ابن عمر ايه كان ينهى عن الاشتراط ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فهذا ايضا ايه يعني يوهم ايضا ان ترك الاشتراط فيه سنة، يعني يعني ينهى عن الاشتراط ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم. فهو لما روى حديث ابن عمر بدأ الحديث من ايه اليس حسبكم سنة نبيكم، شال منها انه كان ينكر الاشتراط. ما هو قال هو يعني البخاري يعني كأنه عنده تعارض في موضوع الاشتراط، حديث اللي هو عائشة اللي هو فيه ايه حجي واشترطي، وحديث ابن عمر انه كان ينكر الاشتراط ويقول اليس حسبه، فراح ترك اثبات الاشتراط ونفي الاشتراط، فكأنه ايه تعارض عنده الموضوعان فاعرض عنهم اعرض عنهما جميعا. هو هنا يعني الترجيح الذي يعني يميل إليه ابن حجر ونقله عن البيهقي وغيره أن ابن عمر يعني لم يبلغه حديث ضباع، فكان ينهى عن الاشتراط يعني اجتهادا منه، وأن قوله ليس حسبكم سنة نبيكم لا علاقة لها بالاشتراط، وإنما هو كان ينهى عن الاشتراط ويقول ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اللي هو في موضوع الإحصار، يعني أن من أحصر أنه يتحلل يعني و يهدي ويتحلل، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في من أحصر، يعني ليس القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاشتراط ولا كده. وحديث ضباعة فيه ذكر الاشتراط. ليس هناك قاعدة يعني أن الإثبات مقدما عن المنفي؟ نعم بارك الله فيك، عندنا يعني أحسنتم، يعني عندنا من القواعد يعني أن المثبت مقدم على النافي. قال وأما رواية معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق ومسلم من طريق عبد الرزاق إلى آخره. قال ولقصة ضباعة شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه، يعني يضيف هنا الحافظ ابن حجر أن حديث ضباعة وإن كان يعني هناك تردد في رواية عروة، يعني مرة يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام ومرة يرويها عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هناك أيضا شواهد للحديث من رواية غير عائشة رضي الله عنها، فعندنا شاهد من حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، إذن إيه أبوها عم النبي عليه الصلاة والسلام، هي ضباعة بنت الزبير، هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. الزبير هنا اللي هو الزبير بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الزبير بن العوام الصحابي الجليل، وإنما الزبير بن عبد المطلب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة أي في الضعف، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. قال أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن ابن عباس. قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. قال قلت وعن ضباعة نفسها وعن سعدة بنت عوف وأسانيدها كلها قوية. يبقى إذن مسألة الاشتراط في الحج ثبتت من طريق عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ليس فقط عائشة بل عدد من الصحابة. قال وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، يعني بالإضافة إلى ثبوته مرفوعا ثبت موقوفا أيضا من طريق جمع من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. يبقى الذين أثبتوا الاشتراط عندك عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة، بالإضافة إلى ابن عباس يعني اللي هو كان أساس النقاش يعني مع ابن عمر. قال ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. قال ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية، وافق ابن عمر في إنكار الاشتراط. قال وحكى عياض عن الأصيلي قال لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال عياض وقد قال النسائي لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر. قال وتعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش، يعني أحيانا واحد من الأئمة يعني لا يبلغه طرق الحديث، فقال الذي قاله غلط فاحش لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة انتهى. قال وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلا عن بقية الطرق، لأن معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفرد كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة. يعني النسائي بيقول يعني لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر، فقال هذا لا يقتضي أنه ضعيف، يعني لأنه حتى لو كان يعني ما أسنده غير معمر فلم ينفرد به بل له شواهد، وحتى لو تفرد به فهو ثقة. يعني كأن المقصود له أسنده يعني رواه موصولا يعني إلى بذكر عائشة رضي الله عنها. قال قوله أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طافا. قال ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل أي تمسكوا وشبهه. تمسكوا وشبهه يعني فإيه تقدر يعني مفعولا به، يعني نعربها مفعولا به ونقدر لها فعلا محذوف. قال وخبر حسبكم في قوله طاف بالبيت. قال ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم أو الفاعل بمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيرا للسنة. يعني يجوز أيضا أن يقال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال السهيلي من نصب سنة فإنه بإضمار الأمر كأنه قال إلزموا سنة نبيكم. قال وقد قدمت البحث فيه، يعني الخلاصة يجوز إيه نصبها ورفعها، والنصب أشهر يعني. قال قوله طاف بالبيت أي إذا أمكنه ذلك، أي إذا أمكنه ذلك. هنا يقول يعني عن المحصر، يقول إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء. يعني الذي حبس عن الحج ولكن تمكن من دخول مكة بعد فوات الحج، فقال يدخل مكة ويعتمر، يعني يطوف، يعني يبقى على إحرامه إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويحلق يعني ويتحلل. نعم. فهنا يقول طاف بالبيت، يقول هنا إيه؟ أي إذا أمكنه ذلك، لأنه أصلا قد يكون منع من دخول مكة، يعني لا يستطيع أن يدخلها لا للحج ولا للعمرة. وقد وقع في رواية عبد الرزاق: إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف به. الحديث. قال: والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال. يعني يلخص هنا إيه مذاهب الفقهاء في موضوع الاشتراط. أحدها مشروعيته، أن الاشتراط مشروع. طيب المشروعية هذه لها درجات، يعني الواجب مشروع والسنة مشروعة، ما هي درجة المشروعية؟ يعني في قول بالمشروعية، ثم القائلون بالمشروعية انقسموا إلى أقسام. قال: ثم اختلف من قال به، من قال بمشروعية الاشتراط، فقيل واجب لظاهر الأمر وهو قول الظاهرية. الظاهرية قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي، هذا إيه؟ أمر بالاشتراط فيصير واجبا. وقيل مستحب وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره. يقول الإمام أحمد يعني روي عنه استحباب الاشتراط، وناس قالوا أنكروا ثبوت ذلك عنه، فالقول بالاستحباب هذا عن أحمد. وقيل جائز وهو المشهور عند الشافعية، وقطع به الشيخ أبو حامد. يبقى إذن المشروعية ثلاث درجات، يعني وجوب واستحباب وجواز. فالقائلون بالفريق الأول هو القائلون بالمشروعية، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم قال واجب، قسم قال مستحب، قسم قال إيه جائز. الظاهرية يعني ومن قال به من الحنابلة، واللي قال جائز إيه من قال به من الشافعية. قال: والحق أن الشافعية نص عليه في القديم، نص عليه في القديم، وعلق القول بصحته في الجديد، فصار الصحيح عنه القول، فصار الصحيح عنه القول بذلك أو القول به، وبذلك جزم الترمذي عنه. واضح؟ يعني يقول الشافعي نص على مشروعية الاشتراط في القول القديم اللي هو في العراق. إمام الشافعي رحمه الله له أصحابه العراقيون الذين كانوا يروون عنه في العراق، فرووا عنه أشياء، ولما ذهب إلى مصر تغير اجتهاده في بعض المسائل، وأصحابه المصريون يروون عنه أشياء تخالف ما رواه عنه أصحابه العراقيون. وكتبه التي في العراق غير كتبه التي في مصر. ففي القديم اللي هو في قوله القديم في العراق، فكان ينص على مشروعية الاشتراط، وفي الجديد قال: إن صح حديث عروة فبه أقول، اللي هو حديث الذي فيه حج واشترط، فعلق القول به على صحة الحديث. أيوة. قد أخذنا يعني درستم كتاب السبكي معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، للإمام السبكي رحمه الله تعالى. وكان يعني خلاصة ذلك يعني أنه يعني نقل مذاهب الشافعية في هذا الأمر، أن المسائل التي يقول فيها الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمنها يعني منها مسائل يعني يكون عندنا فيها أن الإمام الشافعي يعني بلغه الحديث ولم يعمل به، يعني يكون عندنا أنه بلغه الحديث ولم يعمل به، فهنا يعني يكون لا يصح إلزامه، لا يصح إلزامه بأن الحديث يعني صح فنلزمه أن يكون قوله، لأنه إذا يعني تأكدنا أن الحديث قد بلغه وأنه مع ذلك ترك العمل به، فهو ما لا يترك العمل به إلا لشيء أقوى عنده منه يعني، فبالتأكيد أنه عارضه عنده دليل أقوى منه، أو رآه منسوخا، أو أنه يعني تأكد من ضعفه، أو فإذا قال ذلك في شيء يعني علمنا أنه وصله الحديث وتركه، فلا يعني هنا من الخطأ عليه أن نقوله يعني أنه يقول بهذا الحديث رغم أنه يعني قد اطلع عليه وتركه. وأما يعني إذا لم يثبت عندنا أنه اطلع على الحديث الصحيح أو كذا، ولم يوجد عنه ما يثبت أنه اطلع عليه، فهنا يقال يعني أنه إذا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنه يمكن أنه أن يقال يعني يرحمكم الله، فيمكن هنا أن يخرج يعني أنه لو بلغه هذا الحديث لقال به، أو لو بلغه الطريق الصحيح. يعني حتى أيضا مسألة بلوغ الحديث أحيانا يكون بلغه الحديث من طريق ضعيف، ويكون يعني الطريق الذي ذكره ضعيفا، ولم ويكون هناك طريق صحيح لم يبلغه يعني. فهنا يعني منهم من يخرج له إيه قولا به بناء على ذلك. طيب، فهنا هذا من المواضع التي علق فيها الشافعي القول بها على صحة الحديث. قال: وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث. الحافظ ابن حجر أيضا له كتاب مثل كتاب السبكي في هذا الموضوع يعني، وإن كان السبكي يعني لم يحصل يعني المواضع، لأنه كان يريد أن يقرر القاعدة في هذا، قسم يعني ما قال فيه الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، قسمه إلى أقسام وبين حكم كل قسم وضرب له أمثلة يعني. لكن الحافظ ابن حجر كأنه اجتهد في جمع المواضع التي قال فيها الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: مع الكلام على تلك الأحاديث، وأخذ إيه يتكلم عنها، هل هذه الأحاديث صحت أو ما صحت؟ هل له عنوان يعني؟ والله أنا لا أعرفه والله. قال: والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة. طيب، إحنا الآن عندنا الذين أنكروا الاشتراط يعني منهم الحنفية والمالكية، ومنهم إيه يعني بعض يعني قسم من الحنبلة وقسم من الشافعية. فالذين أنكروا الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة بأجوبة. طيب، كيف يفعلون مع حديث ضباعة حجي واشترطي؟ الجواب الأول منها أنه خاص بضباعة، حكاه الخطابي ثم الروياني من الشافعي. قال النووي: وهو تأويل باطل. يوجد الجواب الأول، قالوا هذا الحكم خاص بضباعة، فالنووي قال هو تأويل باطل، لأن الأصل إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني. ومسألة تخصيص كل حديث بالصحابي المعين الذي قيل فيه الحديث يعني هذا لا يلجأ إليه إلا يعني عند الضرورة يعني، عندما يكون عندنا نصوص قاطعة في حق الأمة، وبعدين يأتي ما يخص أحد الصحابة يعني، مثل الصحابي الذي يعني أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحر يعني أضحيته بعد الصلاة، أو أقل من السن المجزئة أو كذا إلى آخره، فيعطيه حكما خاصا به يعني، ويقول إيه لا تجزئ عن أحد بعدك، فيكون واضحا أن هذا الحكم أنه خاص به بصحابي معين يعني، رخص له في هذا وقال لا تجزئ عن أحد بعدك. لكن هنا يعني لم يقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة أنه خاص بها ولا يجزئ عن غيرها، فالأصل هو العموم يعني، إلا أن نجد يعني ما يثبت الخصوصية. قال: وقيل معناه محلي حيث حبسني الموت، إن أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. حكاه إمام الحرمين، إن حيث حبستني يعني مش حبستني بمعنى أنها تمرض أو يمنعها العدو، وإنما المقصود الموت. قال: وأنكره النووي وقال إنه ظاهر الفساد. سبحان الله. وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، حكاه المحب الطبري، وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم. الناس قالوا هذا في العمرة ليس في الحج، القصة ترده، لأن قصة ضباعة أنها أرادت الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، يعني فكيف يقال أن هذا خاص بالعمرة؟ قال وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه. طبعا ابن حزم يرى وجوب الاشتراط، فيقول إيه تعقب كل من إيه أنكر الاشتراط ورد عليه. أطنب يعني طول وأطال الكلام، يعني طول يعني في هذا الموضوع، الإطناب اللي هو التطويل يعني، والاستفاضة في الكلام والتطويل فيه، عكس الإيجاز قل أوجز وعكسه أطنب. حتى في البلاغة، في فنون البلاغة يسمى عندنا الإيجاز والإطناب والمساواة، اللي هو إذا كان اللفظ على قدر المعنى يسمى مساواة، وإذا كان اللفظ أقل من المعنى، يعني ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة جدا، يعني إذا أردت أن تعبر عن معاني هذا اللفظ تحتاج إلى ألفاظ أكثر حتى فهذا يسمى الإيجاز. والإطناب أن تكون الألفاظ أكثر من المعنى، يعني تستعمل ألفاظا كثيرة تريد أن تعبر عن معناها تحتاج تختصر، يعني تكون ألفاظ مترادفات ويكرر ويعيد، يعني فإن تريد تعبر عن المعنى ممكن تنقص الألفاظ حتى. مش بها أيوة، الإطناب هو بمعنى الإسهاب أيضا وبمعنى الإطالة هو. لكن هو من الفنون البلاغية، يعني أحيانا يكون الإطناب هو في حد ذاته يعني يكون هو الأنسب في هذا السياق، يعني يكون هو الأنسب في هذا السياق، يعني يقول مثلا مثل الحديث مع المحب، يعني يقول موسى عليه السلام لما كان خاطبه ربه سبحانه وتعالى، فهو يعني الحب هو يطول الكلام يعني مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فرصة فالله تعالى يقول ما تلك بيمينك يا موسى، فكان يعني يكفي يعني الإيجاز كان يقول هي عصاي أو يعني المساواة على قدر السؤال، يعني ما تلك بيمينك، يقول عصا، فحتى لو قال عصا حتى فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليها فيها مآرب أخرى، حتى يعني يفتح يطول الكلام يعني من فرحه يعني بخطاب ربه سبحانه. نعم. الصحابي لن يرد على رسول الله السلام عليه الصلاة والسلام سلم عليه مرارا. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم صحيح. هل الإسهاب في نوع من المدح والإطنان نوع من الذم؟ لا لا، هو يعني نفس المعنى، يعني توسيع الكلام، يعني ان تكون يعني هو تعريفه في البلاغة اللي هو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى، أن يكون اللفظ نعم قد يكون هو طبعا، يعني كل منها يحمد في مواضعه، يعني ممكن في مواضع الإسهاب كأن الإسهاب عكسه الاختزال. نعم. وهنا الإيجاز أن الإطمان، يعني نعم جزاكم الله خير. نعم فيقول وقد أطنب ابن حزم، يعني أطال الكلام يعني كثر الكلام في هذا الموضوع. قال وسيأتي الكلام على بقية حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.